وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ني دولو تجي والون ادمال بمن من نيوكونو ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا في روكه بنوكونو ناتي كفنيوما نيالا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نات جهنم بنتم بالبنتم بالنيالا والون كافروا لنياتو الذين كانت اعينهم في غطاء مول من نيال بمور لن عن ذكرين تعالى توفين كونغلا وكانوا لا يستطيعون سمعا اترن امن نورك نو ميرولا ولم يبك ميرك افحسب الذين كفروا من مول من كافريات فويس يميركو ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء كويسنت على لجنو المتينت على فيليجي كولك بي سينيولتي إنا أعطدنا جهنم للكافرين نزلا انت على جهنم برندك كجيد لا تكافروا لي قل كلا فويكو هل ننبئكم بالأخسرين فانسى لكبار موك سار ولبا أعمالا بارو لكرولا الذين ضل سعيهم من لبارو لفلت في الحياة الدنيا من دنيا بل وكنو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أني تلي أميركو إلى دا إلى بارو كاني ينديله أولئك ومول الذين ولهم مولتي كفروا بآيات ربهم من كافريات ماري لآيول ولقائه أني ماري بن دنيويالة فهبطت أعمالهم إلى بارو لنات بركة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا انت بيس اللون دي لولي الكيام لون ذلك جزاؤهم إلى جو ولم انت جهنم جهنم لم بما كفروا لكافريا سابوا كملا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ينتقل آيو لنك لريامو لجتن ياموتا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات يكوني مالك كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنة الفردوس لكتول جيدلات خالدين فيها بكل داما لالت وأرجنو كنو لا يبغون عنها حولا إبكا مرندلانيني وأرجنو كولا ولمو وأرجنو ككانيان إفيلي قل أفويكو لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نيا تربامو دوالتي ماريو لكما كانولي لنفد البحر تندن بابا انت قبل ان تنفد كلمات ربي جن ماري لكما كانول ببنا ولو جئنا بمثله مددا هنيا ترناتا نيول فيك لفاكا قل افويكو انما انا بشر مثلكم انتم الينم مولتي يوحى الي ألك وهايو جندين كان أنما إلهكم إله واحد كالماريد ماريك للنمو فمن كان يرجو لقاء ربه نمم بجكرين كوي بي ماري بن دنيو ياله فليعمل عملا صالحا وتيس بار بار نيمالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إكانا فنكفو إماري بتوتو بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافم البيمة أكا نيم على ليمان يا مولما كاف ها يا عين صاد على لي علونا ين صورو فلو ين حرف كلين كلين ولا من سابو كمل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إماريو لنيمو فينكم لمو منك على جنو يمنك تزكرياتي إذ تمومنا دا ربه أيا ماري كليني داء خفية كلو كنو كليرو له قالك عليكو رب ماري إني وهن العظم مني كلو كرتل انت زكريا بله واشتعل الرأس شيبا نقفنا ملتك ككون قيوتي ولمو انكلو الكرتا انكون سيو القيتا ولم أكن بدعائك ربي شقيا من كنت قلنتي اتألا دواتو ولمو mbika jikila te kafoko ninye dani minne itakila bari na jikobe lorne wate wate kunge dani minne bokelal wa enni khiftul mawali ya min warai alesa yillon den silata mola mimbenke lang natakola wolomu mo mimbenke laninte fata mandin soto wa kana timraati aqira namuso natake musboreti fahabili min ladunka waliya isenso dinna mimbe bolete alafambulu yarithuni wa yarithu min ali yaqub asente zakariya ke ayke taro ke fanan kabo yaqubatu waj'alhu rabbi radiya alambe dan le sakenya dunya dinti ya zakariya hayta zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya انت ألم بيسيون لدن من توم يا حيالتي لم نجعل له من قبل سميا ننما موتو لاكو يحيا قال ربي أنا يكون لي غلام أكو عليكو الدينو سترنم بلنيا ديلي وكانت امرأتي أقرا نمسو كتبوريتي وقد بلغت من الكبر عتيا أندون تسيدكي بايا جكلتي دينكراتو دينو لكارولا قال كذلك قال ربك هو علي هين اكاي ونيا مي ماريو نين فدرون ووم كوسو نيار نيت عليا وقد خلقتك من قبل نيت دال جنن بكسي ولم تك شيئا عندي من كن فنت قال ربي اجعل لي ايه اكاي اليست ما سيروكني قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أكاي لتا ما سيروك أنا مولد يا مندت لسبا من بنيونوكا فخرج على قومه من المحراب أفند تالا مولوكا كبوال محرابوتو فأوها إليهم أي كبارو ديلا أن صبحوا بكرة وعشية أكوي ألس سنيا ديروك سوما داني ولارو يا يحيى خذ الكتاب بقوة ألا يا سدين ولا ميمو يا حياتي ألا كوي كويت يا حياة كتابو متنين سمبولا وآتيناه الحكم سبيا انت على ناكيتي ودي على دندما وحنانا من لدنا وزكاء انت على الناتا بلفا دي على كبنت على بلانين سنيا وكان تقيا أكت على ناس للنابات وبرا بوالديه أكت موسن نيماتي أولو لا فلولي ولم يكن جبارا عصيا أمناك كنت قلنت من سك على سوسولاتي وسلام عليه كيسو باي يوم ولدا ولوت لومين ويوم يموت اني بفال لومين ويوم يبعث ايا اني باكندو ولين لومين واذكر في الكتاب مريم مريم لكو فو كتاب وتبان يا فينكون اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا تمومنا افند تعلمون كنا دينكرا كركري مي يالونكا بالا سبت دينكرا يتلبو كارولالي فاتخذت من دونهم حجابا اي سترو متانين على مول تيما فارسلنا اليها روحنا ناتن سمبوكيا كم من جبريلتي وتمثل لها بشرا سويا انا تي مثال مريم مولا مومي يا لونك على مويابه مريم قالت بن مريم يا جاكو ايكو اني اعوذ بالرحمن منك انت دي متانكو نينا نيملا منسولا كوا سنكي سنديلا إن كنت تقيا نيكت على ناس لناتي قال إنما أنا رسول ربك أكا أنت ميماري لك لالتي لأهب لك غلاما زكيا إن كم من سدين دي لدين من بسنيار قالت أنا يكون لي غلام أكا أنت سدين ستنو نادي له ولم يمسسني بشر مومن تلانيويا ولم أكبغيا أندم من كتلناتي قال كذلك قال ربك هو علي هين أكاي ونيا مي ماري ولفو مكوسو نيار نتات عليا ولنجعله آية للناس أن ننسى كتاما سيروت مولي ورحمة منا ننسى كني مبات كبنت عليا وكان أمرا مقضيا وكتا قولت ميا لنك عليا كيتيو تيلفو كبان